وسماها ذراع لأنه هو كده وضعها على غالب إيد، حتى من الإيد وحتى من الرسم وحتى من الذراع، فسماه باسم الإيه، باسم الأطول يعني. ها الإيد صغيرة والرسم أصلا مش ما فيش حاجة، صغير وأطول حاجة هنا إيه الذراع، فلما كان يضع يده على جزء من يده ورسغه وذراعه، وذراعه هو الأطول والأكبر والأوضح، نسب لهذا فقال على ذراعه أو تغليبا له يعني، والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيمننا على شمائلنا في الصلاة. هذه من سنن الأنبياء. وبعض الناس بيجذل في الصلاة يروح واقف حاطط يده جنبه كده كأنه بضبط واقف فيه واقف حراسة ولا حاجة، وهذا ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، وإن كان مذهب بعض المالكية لكنه خطأ على الإمام مالك رضي الله عنه. الإمام مالك رضي الله عنه الصحيح عنه وضع اليد على الصدر، الصحيح من مذهب مالك بن أنس إمام المدينة أنه كان يضع يده على صدره، وهذا صحيح مذهبه. لكن أشاع بعض المتأخرين المذهب أن السدل هو السنة وأن السدل هو صحيح المذهب، وهذا خطأ رد عليه كبار علماء المالكية المحققين منهم يعني. ونرى كثير من الناس في الصلاة عادية واقف كده حاطط يده جنبه ما تعرفش ليه مكسل في الطمأنينة، بعضهم يصنعها كسلا والبعض يصنعها تمذهبا انه مالكي المذهب ولا حاجه، وكلاهما ينبغي ان يعلم. في واقف كده نايم على نفسه متضايق يعني، طب دخل في ليه بقى الصلاه؟ ما تصلي زي الناس ما تصليش خالص، تصلي صح ما تصليش، ينبغي ان تلتزم بضابط الصلاه. كذلك ايضا علي عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى ثم يشد بهما على صدره في الصلاه. وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب يعني نستغني عنها بما ذكرناه. ثم أقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب والسورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف النبي صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ فتحت الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذته بيده فسألته عملت إيه لو أيجهر في الجنازة؟ فقال ابن عباس إنما جهر لتعلموا أنها سنة وحق، يعني القراءة عرفوا أن هذا المكان فيه قراءة، وإنما جهر تعليما مش سنة مش اعتيادا، ولهذا ما فعله بعد ذلك وأنكر عليه الصحابة والتابعون وقفوا فسألوا ماذا تصنع إيش هذا، فقال فعلت هذا أعطاك العلة لتعلموا أنها سنة وحق، لكن هذه مش عادة ولا حاجة. فينبغي على المصلي هو عندما يقرأ عندما يكبر يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ولا يجهر فيهما لا إمام ولا مأموم، ولا يحتاج أحد بفعل ابن عباس فإنه تعليما لا تسننا. طبعا قال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة، لكن الراجح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وقوله أقوى وذو حج وذو حجية أعظم، هو أنه يقرأ في الجنازة الفاتحة وسورة. طبعا لم يرد فيها دعاء استفتاح، يعني هو يقول الله أكبر ويستعيد ويقرأ الفاتحة على طول، ما فيش دعاء استفتاح. والعجب كل العجب من الأحناف، هذا الأحناف قالوا بعدم جواز قراءة في صلاة الجنازة أصلا، أنا كنت قراءة بلا فتحة ولا غير فتحة، ولكن تقرأ دعاء الاستفتاح. استفتح ايه؟ انا ما قراش الفتحة اصلا، استفتح على ايه بقى؟ فسننوا ما لم يأتي به سنة، جعلوا الاستفتاح سنة ولم يأتي فيه نص اصلا ولم يقل به احد من اهل العلم فجعلوه سنة، وتركوا الفاتحة والسورة وجاء فيها النص قالوا بعدم جوازها، وهذا من عجائب هذا المذهب. ويقرأ طبعا سرا لحديث ابي امامة بن سهل قال والسنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. لما واحد من الصحابة يقول من السنة كذا فذلك له حكم مرفوع، وهذه قاعدة عند أهل العلم عند أهل الحديث، إن الصحابي لما يقول من السنة يروح عليه حاجة فإن هذا يساوي بالضبط أنه قال رسول الله كذا، لأنهم لا يقولون من السنة إلا لما قاله رسول صلى الله عليه وسلم وفعله ومشى عليه، وهذه القاعدة تحفظونها. فالصحابي يقول من السنة يعني من فعل رسول الله وأمره القراءة عليها سرا. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ فتح الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص في الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهم ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. والسنة أن تفعل أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. يعني المفروض نحن عايزين نقول أن هذا القراءة والدعاء والصلاة كل هذا سنة وينبغي أن يسر به لا ينبغي أن يجرى بشيء من ذلك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة صلاة، لم يرد صيغة مخصصة تقال في الجنازة، لكن معلوم أن أكمل الصيغ أكمل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلك التي في آخر التشهد الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أكمل وأتم صيغة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لم نذر نادر فقال لله علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وأكمل وأتم صلاة أجزأه أن أصلي بهذه الصلاة الإبراهيمية، لهذا استحبها بعض أهل العلم وقالوا إن هي أكمل صلاة عليه السلام فينبغي أن يصلي بها في الجنازة. لكن لو واحد قال حاجة ثانية قال اللهم صلي على النبي محمد وآله صلى الله عليه وسلم يجوز؟ يجوز بأي صيغة نصلي، لكن الأكمل والأتم أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية لأنها كما قلنا هي أحسن صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اختيار الله له. طبعا بعد ذلك باقي التكبيرات بعد الصلاة بعد القراءة الفاتحة والسورة والصلاة باقي التكبيرات كانوا تكبيرتين أو بعد أو كانوا أربعة أو كانوا سبعة أو كانوا خمسة أو كانوا تسعة، باقي التكبيرات بعد التكبيرتين الأولين يدعو فيها للميت ويخلص الدعاء. الحديث السابق وإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وينبغي أن يدعو بما ثبت من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أتم وأكمل. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مجرد دعاء مضمون، فما الحاجة إلى الخروج عن هذه الأدعية النبوية واقتراع أدعية قد تكون غير مقبولة عند الله أو قد يكون فيها من التهجم على الله ما يرد الله من أجله الدعاء، أو على الأقل هي أدعية وإن تكن حسنة فهي غير مضمونة لم يجربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أخذ المجرب أخذ المضمون وريح دماغي. يعني لماذا؟ أنا كده كده أدعو، أنا كده كده هأدعو في هذا المكان، وأمامي دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول سيد الخلق وأشرف الناس، وهذا دعاء مضمون ودعاء يعني عليه توقيع الله ربنا رضي عنه وهيقبله، لأن دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم ربنا يعرفه كويس جدا وطالما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وده أدعية أخرى كثيرة من دماغي ومن دماغنا السنين. هذا لو إنسان عاقل يفكر صح بأي دعائين أخذ، الدعاء المضمون اللي هو بتاع اللي كان قبلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب حاجة جديدة من عندي. يعني احنا الواحد ذهب يشتري من السوق فرأى قميص من الحرير وبالك وعليه قطع من ذهب وبجواره قميص خلق قميص مقطع قديم، لكن قالوا له هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيهما يأخذ؟ القميص القديم الذي هو منسوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ الذهب والحرير والحاجات كلها لو تكون حلالا؟ يعني أيهما يقدم لو كان عاقلا محبا؟ لا شك أنه يأخذ ولو قطعة واحدة من قميص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ مكانه شيئا، ده عنده الدنيا كلها واخد بالك، يعني فاتلة واحدة بس. فكذا نفس القصة برضو الدعاء دوت اللي معاك دوت، هذا الدعاء كان ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان شغال مع النبي صلى الله عليه وسلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاك دعاء ثاني من دماغك ومن دماغ أي حد ثاني، مفيش أصلا خيار، لا ينبغي أن يكون هناك خيار في هذه المسألة أو هناك تفكير أو نظر من غير كلام. الدين بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الدين المضمون الدين اللي هو شغال دوت الذي فيه أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم حاته وإلغي الباقي مش عايز حاجة ثانية، وأن هذا يعلم مدى عبث